ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معك لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا هو الميثاق، هذا هو الميثاق. ثم إنهم نقضوا عهد الله من بعد ميثاق، كما صرح بذلك ربنا عز وجل في سورة البقرة في قول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفس الميثاق. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فلما نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبات متعددة. أولها اللعن، قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. اللعن معناه الطرد من رحمة الله. فمن عقوبة نقض عهد الله من بعد ميثاقه أن يطرد من نقض عهد الله من رحمة الله. وإذا طرد من رحمة الله دخل النار، إذن نقض العهد من موجبات النار، كما صرح بذلك ربنا عز وجل في قوله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وهي النار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وإذا كان نقض العهد من موجبات النار فإن الوفاء بالعهد من موجبات الجنة. إذا كان نقض العهد من موجبات اللعنة فإن الوفاء بالعهد من موجبات الرحمة، كما قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق